الفصل الثاني والأخير في الباب الخامس من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الجزء الأول من الفصل: أحكام المستفتي وآدابه. ذكرنا في الباب الثاني من هذا الكتاب حكم طلب العلم، أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وذكرنا أن فرض العين من العلم قسمان: واحد، ما يجب تعلمه ابتداءً، وهذا نوعان. همزة، العلم الواجب العيني العام الذي يجب على كل مسلم مكلف في كل زمان وكل مكان أن يتعلمه. وقد سبق في الباب الثاني بيان أهم مسائل هذا العلم، والتي على رأسها تعلم أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. باء، العلم الواجب العيني الخاص، وهذا يجب على شخص دون شخص بحسب ما يمارسه من معاملات وما يمتهنه من مهنة. وضابطه: وجوب العلم قبل القول والعمل. اثنان، ما يجب معرفة حكمه عند حدوثه إذا حدث، وهي النوازل. وضابطها أيضا وجوب العلم قبل القول والعمل، فيجب لا يقدم المسلم على قول أو عمل إلا بعلم، أي بعد معرفة حكم ما هو مقدم عليه، سواء كان ما هو مقدم عليه مما يجب عليه من العبادات والمعاملات أو مما ابتلي به من النوازل الحادثات. فأما ما يجب عليه تعلمه ابتداء فموضوعه التعلم وطلب العلم، وقد سبق بيان كيفيته في الباب الثالث، كما سبق بيان آدابه في الباب الرابع من هذا الكتاب. وأما ما يجب عليه معرفة حكمه من النوازل فموضوعه الاستفتاء. وننبه هنا على أن ما فات المسلم تعلمه مما يجب عليه تعلمه ابتداء فإنه يندرج أيضا تحت الاستفتاء، فيجب السؤال عنه. والاستفتاء أمر واقع بين شخصين، سائل ومسؤول. أما المسؤول فهو المفتي، وقد سبق بيان أحكامه وآدابه في الفصل السابق. وأما السائل فهو المستفتي، ونذكر أحكامه وآدابه في هذا الفصل في 20 مسألة مندرجة تحت 4 أقسام، وهي: أولاً، مسائل متعلقة بصفة المستفتي وحكم الاستفتاء. مسألة 1، صفة المستفتي. مسألة 2، حكم الاستفتاء. ثانياً، مسائل متعلقة بصفة من يستفتيه العمي. مسألة 3، صفة من يستفتيه العمي. مسألة 4، وجوب بحث المستفتي عن المفتي المؤهل وبيان كيفية ذلك. مسألة 5، ما يجب على المستفتي إذا تعدد المفتون المؤهلون. مسألة 6، ما يجب على المستفتي إذا لم يجد ببلده من يفتيه. مسألة 7، ما يجب على المستفتي إذا لم يجد من يفتيه اللبت. مسألة 8، هل يلزم العمي أن يتمذهب بمذهب معين؟ ثالثا، مسائل متعلقة بصفة الاستفتاء. مسألة 9، كتابة الاستفتاء. مسألة 10، تأدب المستفتي مع المفتي. مسألة 11، ما يفعل من أراد استفتاء جمع من الفقهاء. مسألة 12، الإنابة في الاستفتاء. مسألة 13، هل يكتفي المستفتي بالتقليد المجرد أم يجب عليه طلب دليل الفتوى؟ رابعا، مسائل متعلقة بالعمل بالفتوى. مسألة 14، هل يجوز اعتماد المستفتي على خط المفتي؟ مسألة 15، هل فتوى المفتي ملزمة للمستفتي؟ مسألة 16، ما يفعل المستفتي إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر؟ مسألة 17، هل يجوز تقليد المية؟ مسألة 18، هل يجب على المستفتي تجديد الاستفتاء إذا تكررت الواقعة التي علم حكمها؟ مسألة 19، ما يجب على المستفتي إذا رجع المفتي عن فتواه؟ مسألة 20، ما يجب على المستفتي إذا أخطأ المفتي في فتواه؟ ونشرح هذه المسائل فيما يلي بحول الله تعالى وقوته، فنقول وبالله التوفيق. المسألة الأولى: صفة المستفتي. سبق في أول الفصل السابق تعريف المستفتي بأن السائل الذي يسأل المفتي عن الحكم الشرعي في مسألته عميا كان المستفتي أو فقيها. وهذا التعريف أعم من التعريف الذي ذكره النووي رحمه الله، حيث قال إن المستفتي هو كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتي، فهو قد جعل المستفتي مرادفا للمقلد، وللتلازم بينهما. وإن كان هو الحال الأغلب، فقد يطلب المستفتي دليل الفتوى فيكون متبعا لمقلدا، كما سيأتي التفريق بينهما في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله. كما أن التعريف الذي ذكرناه أعم من التعريف الذي ذكره ابن حمدان رحمه الله، حيث قال إن المستفتي هو كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم، وإن كان متميزا، فهو قد قصر المستفتي على العامي الجاهل. وقد يكون المستفتي عالما مجتهدا يصلح للفتيا، ولكنه يجهل حكم بعض المسائل فيستفتي فيها، كما قال ابن تيمية رحمه الله: فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز، حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد. وذكره القرطبي أيضا فقال رحمه الله: وعلى العالم أيضا فرض أن يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت أو على الحكم أن يذهب، سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيا أو غيره، وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين. فلم ينحصر المستفتي إذن في العامي الجاهل ولا في المقلد، بل كل من يسأل للمفتي عن الحكم الشرعي في مسألته فهو مستفت كسرتين. وهذا ما يتعلق بصفة المستفتي. المسألة الثانية: حكم الاستفتاء. الاستفتاء هو سؤال المستفتي المفتي عن الحكم الشرعي في مسألته، فالاستفتاء سؤال، وهذا السؤال يختلف حكمه، فقد يكون واجبا وقد يكون مكروها، وبيان ذلك فيما يلي. أولا، السؤال الواجب: يكون الاستفتاء واجبا على المسلم يأثم بتركه، وذلك فيما يجهله مما يجب عليه معرفة حكمه، وما يجب عليه علمه ومعرفة حكمه هو فرض العين من العلم بأقسامه الثلاثة التي سبق بيانها في الفصل الثاني من الباب الثاني، وهي: العلم الواجب العيني العام، العلم الواجب العيني الخاص، العلم بأحكام النوازل. فكل ما جهله مما يجب عليه علمه فقد وجب عليه تعلمه، وذلك بالسؤال. ونذكر فيما يلي أدلة هذا الوجوب ثم أقوال العلماء في المسألة. 1- أدلة وجوب الاستفتاء فيما يجهله مما يجب عليه علمه. همزة: منها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. باء: ومنها قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء 83. جن: ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد سبقت هذه الأدلة وغيرها في الأبواب السابقة. 2- أقوال العلماء في المسألة. همزة: قال الخطيب البغدادي رحمه الله: قال عبد ولله بن المبارك رحمه الله: إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه. باء: وروي الخطيب أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبد لله بن المبارك: ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ قال: أن لا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. وفسره قال: لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبا أن يتعلم زكاة، فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. وقال الخطيب رحمه الله: أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته،

وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت لها: أحرورية أن؟ أنكارا عليها السؤال عن مثل هذا. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم ما لن شرب ولا أكل ولا شهق ولا استهل، ومثل ذلك بطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان. وقال ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، فقال سعيد: أعراقي أنك؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي، وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة، ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع. نذكر منها عشرة مواضع: أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبدالله بن حذافة: من أبي؟ وروي في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة، البقرة 189، فأنما أجيب بما فيه من منافع الدين. والثاني أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، كما سأل الرجل عن الحج أكل عام، مع أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، آل عمران 97، قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه. ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة 67. والثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله: ذروني ما تركتكم، وقوله: وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. والرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات. والخامس أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل تعبدات التي لا يعقل لها معنى، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. والسادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. 86، ولما سأل الرجل: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. الحديث. والسابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال سعيد: أعراقي أن؟ وقيل لمالك بن أنس: رجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكى. والثامن السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، آل عمران 7. وعن عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع التنقل. ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة. والتاسع السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن يلطخ بها لساني. والعاشر سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. وفي القرآن في ذم نحو هذا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، البقرة 204. وقال: بل هم قوم خصمون، الزخرف 58. وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد. وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين، كما جاء إن المرأة في القرآن كفر، وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الأنعام 68 وأشباه ذلك من الآية أو الأحاديث. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب بحسب. فهذا ما يتعلق بالمواضع التي يكره فيها السؤال والاستفتاء. وبها نختم الكلام في حكم الاستفتاء، ومنه يتبين التقصير الواقع فيه كثير من المسلمين في هذا الزمان بتركهم الاستفتاء فيما يجب عليهم علم حكمه قبل الإقدام عليه من الأقوال والأعمال. وقد أطل الكلام في بيان وجوب العلم قبل القول والعمل في أول الباب الثاني من هذا الكتاب، وذلك للأهمية البالغة لهذه المسألة. تنبيه: الفرق بين الاستفتاء والتقليد. وجوب الاستفتاء على الجاهل لا يعني وجوب التقليد عليه وليرادفه، فليس كل استفتاء تقليدا. فالمستفتي إذا قبل قول المفتي مجردا من الدليل الشرعي فهذا التقليد، وهو قبول قول الغير بغير حجة. أما إذا طالب المفتي بالدليل الشرعي والحجة على قوله وفتواه فهذا الاتباع. فالاستفتاء قد يكون تقليدا وقد يكون اتباعا. وإذا قلنا بوجوب الاستفتاء على العامي أو الجاهل أو غير العالم، فلا يعني هذا وجوب التقليد عليه، فإن وجوب الاستفتاء في هذه الحال محل إجماع من العلماء لا خلاف فيه. أما التقليد ففيه خلاف، وسوف يأتي الكلام في الفرق بين الاتباع والتقليد في المسألة 13 من هذا الفصل إن شاء الله. المسألة 3 صفة من يستفتيه العمي. سبق الكلام في هذه المسألة في القسم الثالث من الفصل السابق عند الكلام في صفة المفتي وشروطه، وملخص ما سبق ذكره هناك أنه يجب على المستفتي أن يستفتي المفتي المؤهل وهو المسلم المكلف، أي البالغ العاقل العالم العدل، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا، لأن الصبي لأحكم لقوله، ثم يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله، ثم يكون عدلا ثقة لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها، وسواء كان حرا أو عبدا لأن الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى، ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية. وقال ابن الصلاح رحمه الله: أما شروطه وصفاته، أن يكون مكلفا مسلما، ثقة مأمونا، متنزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد، ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظا. ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين: مستقل وغير مستقل. وقال ابن حمدان رحمه الله: ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدلا مكلفا فقيها مجتهدا أيقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ويبني عليه كالشهادة والرواية. وأهم هذه الشروط هما شرط العلم والعدالة. ودليل الأول قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. ودليل الثاني قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الحجرات 6. وقد سبق بيان صفة العلم الشرعي المشترط في المفتي، وهو أن يبلغ درجة الاجتهاد، فإن تعذر سأل المستفتي لعدم من هو دون المجتهد في العلم على ما بيناه في مراتب المفتين في الفصل السابق، كما سبق تعريف العدالة في الباب الرابع وفي الفصل الأول من الباب الخامس، حيث نقلنا الاتفاق على جواز استفتاء معلوم العدالة، والاتفاق على المنع من استفتاء الفاسق ومجهول الحال، كما نقلنا ترجيح جواز استفتاء مستور الحال، وذلك في القسم الثالث من الفصل السابق. قال الغزالي رحمه الله: لستفتي العمي إلا من عرفه بالعلم والعدالة. وقال الآمدي رحمه الله: القائلون بوجوب الاستفتاء على العمي اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة إلى قوله، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة، والحق امتناعه على مذهب الجمهور، وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال المسؤول كحال السائل في العمية المانعة من قبول القول. وقال الشاطبي رحمه الله: أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة مثل هذا، بل لا يمكن في الواقع، لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سأل عنه: أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء. ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء، إذ لو قال له: دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء، لعد من زمرة المجانين. فالطريق الشرعي أول، لأنه هلاك أخروي، وذلك هلاك دنيوي خاصة، والإطناب في هذا أيضا غير محتاج إليه. فهذا ما يتعلق بصفة من يستفتيه العمي. المسألة الرابعة: وجوب بحث المستفتي عن المفتي المؤهل وبيان كيفية ذلك. إذا كنا قد بينا في المسألة السابقة أنه يجب على المستفتي أن يستفتي المفتي المؤهل، فإنه يترتب على هذا الوجوب وجوب بحث المستفتي عن هذا المفتي المؤهل، لأن ما لن يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويدل على هذا الوجوب: واحد، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43. فدلت الآية على وجوب البحث عن أهل الذكر لأجل سؤالهم، وذلك بدلالة إشارة النص. 2، قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، النساء 83. فدلت الآية على وجوب البحث عن أولي الأمر من العلماء لرد الجهالات إليهم، وذلك بدلالة إشارة النص. 3، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، النساء 58. وهذا نص عام في الأمانات كلها، ومنها بل وعلى رأسها الإفتاء في دين الله تعالى، أنه يجب معرفة أهلها لأدائها إليهم. 4، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبض العلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسائلوا فأفتوى بغير علم فضلوا وأضلوا. 5، وقال محمد بن سيرين رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإليك أقوال للعلماء في وجوب بحث المستفتي عن المفتي المؤهل وكيفية ذلك. 1، قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به، فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم ليقصده ويؤم نحوه. فليس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل من انتسب إليه كان من أهله. وحاصل قول الخطيب أن طريق المستفتي إلى معرفة المفتي المؤهل يكون بسؤال العدول عن ذلك، فعليه أن يسأل من يثق بدينه عن أعلمهم، وليس بمجرد تصدي المفتي للإفتاء. إلا أن الخطيب لم يحدد عدد من يسألهم المستفتي عن المفتي، وهل يشترط التواتر في ذلك أم يكفي خبر الواحد العدل؟ وسيأتي بيان ذلك في كلام الغزالي والنووي إن شاء الله. 2، قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: لستفتي العمي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وثاقا وإن سأل من لا يعرف جهله فقد قال قوم يجوز وليس عليه البحث، وهذا فاسد لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته، فلا يؤمن بكل مجهول يدعي أنه رسول الله، ووجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة، وعلى المفتي معرفة حال الراوي، وعلى الرعية معرفة حال الإمام والحاكم، وعلى الجملة كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من السائل. فإن قيل إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث؟ إن قلتم يلزمه البحث فقد خالفتم العادة، لأن من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة ولا يطلب حجة على عدالته، وإن جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم. قلنا من عرفه بالفسق فلا يسأله، ومن عرفه بالعدالة فيسأله، ومن لم يعرف حاله فليحتمل أن يقال لا يهجم بل يسأل عن عدالته أولا، فإنه لا يأمن كذبه وتلبسه، ويحتمل أن يقال ظاهر حال العالم العدالة لسيما إذا اشتهر بالفتوى، ولا يمكن أن يقال ظاهر حال الخلق العلم ونيل درجة الفتوى، والجهل أغلب على الخلق، فالناس كلهم عوام إلا الأفراد، بل العلماء كلهم عدول إلا الآحاد. فإن قيل فإن وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه فيفتقر إلى التواتر أم لا يفتقر إليه؟ قيل يحتمل أن يقال ذلك ممكن، ويحتمل أن يقال يكفي غالب الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين، وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل الواحد، وهذا يقرب منه من وجه. وحاصل قول الغزالي أن المستفتي يعرف حال المفتي بالسؤال عنه، وتردد في الترجيح هل يلزم تواتر الخبر في ذلك أم يكفي خبر العدل الواحد؟ 3. قال النووي رحمه الله يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح هو الأول لأن أقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته، ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في أهليته خبر العدل الواحد. قال أبو عمرو وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر أحد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. 4. وقال الشوكاني رحمه الله إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة، العارف بما فيهما، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية، حتى يدلوه عليه ويرشده إليه، فيسأله عن حادثته طالبا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع المباين للحق شرطة، إلى أن قال وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العمي في الاستدلال على من له أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله مجتمعين على الرجوع إليه، وليس تفتي من هو مجهول الحال كما صرح به الغزالي والآمدي وابن الحاجب وحكى في المحصول الاتفاق على المنع، وشرط القاضي إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالما في الجملة ولا يكفي خبر الواحد والاثنين، وخالفه غيره في ذلك فاكتفوا بخبر عدلين، وممن صرح بذلك صاحب فقال واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما قاله الأستاذ غير سديد، واشترط القاضي وجماعة من المحققين امتحانه بالمسائل للمتفرقة ومراجعته فيها، فإن أصاب في الجواب غلب على ظنه كونه مجتهدا، وذهب جماعة من الشافعية إلى أنها تكفي الاستفاضة بين الناس. قال ابن برهان في الوجيز: قيل يقول له أما اجتهد أنت وأقلده، فإن أجابه قلده. قال: وهذا أصح المذاهب. وجزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بأنه يكفيه خبر العدل الواحد عن فقهه وأمانته، لأن طريقه طريق الأخبار انتهى. وحاصل ما ذكره النووي والشوكاني بعدما ذكر الأقوال المختلفة في المسألة أن طريق المستفتي لمعرفة المؤهل هو بالسؤال عنه، فيسأل عنه أهل الخبرة من أهل العلم والورع لا العامة لالتباس الأمور عليهم، وأنه يكفيه في هذا خبر العدل الواحد، والاشترط الاستفاضة ولا التواتر، فإن وجد فهذا مما يقوي الخبر وليس شرطا في صحته. وهذا هو ما نرجحه في هذه المسألة، ويشهد لذلك ما روي عن مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية قال: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. وترجيحنا لهذا القول لين في صحة ما أعداه، خاصة إخبار المفتي عن نفسه إنه أهل للفتوى، ويشهد لذلك قوله تعالى: حكاية عن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يوسف 55. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزل، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزل، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فإخبار الشخص الموثوق بدينه إنه أهل للفتوى معتبر مقبول. فهذا ما يتعلق بكيفية معرفة المستفتي بالمفتي المؤهل. وقد تبين لك أن مجرد انتصاب رجل للإفتاء لا يعني أنه أهل لذلك، فالمنصب لا يجعل من ليس أهلا أهلا، كما يفعله الحكام الطواغيت اليوم، حيث ينصب كل منهم مفتيا في بلده يجريه في أهوائه ويسبغ عليه الشرعية، وكما تفعله كثير من الجماعات الإسلامية اليوم من إسناد الفتوى إلى أمرائها دون النظر في أهليتهم الشرعية. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. ولو كان الكلام في العلم والدين بالولايات والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين، وبأن يستفتيه الناس ويرجع إليه فيما أشكل عليهم من العلم والدين. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية، قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم، تعج منهم الحقوق إلى الله تعالى عجيجا، وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا. فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس أستحق اسم الذم، ولم يحل قبول فتياه ولقضائه، هذا حكم دين الإسلام. المسألة الخامسة: ما يجب على المستفتي إذا تعدى المفتون المؤهلون؟ إذا تعدى المفتون المؤهلون عند المستفتي فلا يخلو الأمر من أحد حالين: الأول أن يكون قد اطلع على أقوالهم في مسألته، والتي قد تكون متفقة أو مختلفة، وهذا الحال ليس هو موضوع بحثنا هنا، وسيأتي بحثه إن شاء الله في المسألة 16: ما يفعل المستفتي إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر. الثاني ألا يكون قد اطلع على أقوالهم وأراد استفتاء أحدهم، فهل يجب عليه البحث في أحوالهم ليستفتي الأعلم والأورع منهم، أم هو مخير في أن يستفتي أيهم شاء؟ وهنا أيضا لا يخلو حال المستفتي من أحد أمرين: إما أن يكون قد علم الأوثق منهم أو لم يعلم. وسنذكر فيما يلي أقوال العلماء في المسألة، ثم نذكر ما نرجحه منها. 1- قال الغزالي رحمه الله: إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العمي مراجعته، وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم، كما فعل في زمان الصحابة. إذ سأل العوام الفاضل والمفضول ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء. وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل، فإن استوى تخير بينهم. وهذا يخالف إجماع الصحابة، إذ لم يحجر الفاضل على المفضول للفتوى، بل أدب إلا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة، وقد عرف كلهم بذلك. فاختيار الغزالي أن المستفتي مخير في استفتاء من شاء من المفتين، وليجب عليه استفتاء أفضلهم، علمه أو لم يعلم، ما داموا جميعا مستوفين لأهلية الإفتاء من العلم والعدالة. 2. وقال الآمدي رحمه الله: إذا حدثت حادثة وأراد الاستفتاء عن حكمها، فأما أن يكون في البلد مفت واحد أو أكثر، فإن كان الثان فقد اختلف الأصوليون، فمنهم من قال لا يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأدين والأعلم، وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الفقهاء والأصوليين. مصير منهم إلى أن قول المفتين في حق العامي ينزل منزلة الدليلين المتعارضين في حق المجتهد، وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين، فيجب على العامي الترجيح بين المفتين، إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه مسائل ويتعرف أجوبتها ويسأل عنها، فمن أجابه أو كان أكثر إصابة اتبع، أو بأن يظهر له ذلك بالشهرة والتسامع، ولأن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن، والظن في تقليد الأعلم الأدين أقوى، فكان المصير إليه أول. وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء، وسواء تساووا أو تفاضلوا، وهو المختار. ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين، فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم، ولهذا قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه السلام: أقضاكم علي وأفرضكم زيد، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وكان فيهم العوام ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والأخذ بقولهم لا غير. ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين، ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء له مع وجود الأفضل، ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه. ويتأيد ذلك بقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أول. فاختيار الآمدي كاختيار الغزالي، وقد استدل كلاهما بما جري عليه العمل زمان الصحابة دون إنكار من أحد، فصار إجماعا على أن المستفتي مخير في استفتاء من شاء من المفتين مستوفي الأهلية. والحديث الأخير الذي ذكره الآمدي الأيصح كما سبق بيانه. 3. وقال النووي رحمه الله: إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم، فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجب، بل له استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العمي، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين، قالوا، وهو قول أكثر أصحابنا. والثاني يجب ذلك، لأنه يمكن هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريج واختيار القفال المروزي، وهو الصحيح عند القاضي حسين. والأول أظهر، وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو عمرو رحمه الله: لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح. 4. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن كان في البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر، فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد، فمن جوز ذلك رأي أنه يقبل قوله إذا كان وحده، فوجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد، ومن منع استفتاءه قال: المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة، وغلبة الظن بفتوى الأعلم أقوى فيتعين، والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجح بديانة أو ورع أو تحر للصواب، وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين، وإن استوي فاستفتاء الأعلم أول، والله أعلم. وقال ابن القيم أيضا: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم والأدين أم لا يلزمه ذلك؟ فيه مذهبان كما سبق وبينا مأخذهما، والصحيح أنه يلزمه، لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد. واختيار ابن القيم أنه لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من شاء من المفتين، بل يلزمه البحث عن أفضلهم ليستفتيه، وهو نفس اختيار القرطبي في كلامه التالي، وهو مخالف لاختيارات من سبق ذكرهم. 5. قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. 6. وذكر الشوكاني رحمه الله الوجهين في المسألة: التخيير أو البحث عن الأعلم لأجل استفتائه ولم يرجح. والذي نختاره في هذه المسألة ما ذكره الغزالي وغيره من أن المستفتي مخير في استفتاء من يشاء من المفتين المؤهلين وإن كان فيهم فاضل ومفضول، ومع أن ظاهر الأدلة كقوله تعالى: فاتقوا لها ما استطعتم، التغابن 16، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذه الأدلة تؤيد القول الآخر بوجوب البحث عن الأعلم والأوفق لاستفتائه، إلا أنها أدلة عامة، وهي معارضة بإجماع الصحابة على القول الأول: تخيير المستفتي، وهذا دليل خاص يقدم على العام. ومن هنا قال الآمدي في آخر كلامه المذكور آنفا: ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أول. ومن الأقوال الحسنة التي تجمع بين الوجهين في المسألة قول ابن الصلاح: لكن متى اطلع على الأوفق فالأظهر أنه يلزمه تقليده. فكأنه قال: إن المستفتي إن لم يطلع على الأوفق فهو مخير، فإذا علم أوفقهم لمي خير ويلزمه تقليده، ويكون هذا على الند لا الوجوب للإجماع الذي تقدم ذكره. هذا والله تعالى أعلم. المسألة 6: ما يجب على المستفتي إذا لم يجد ببلده من يفتي؟ الرحلة للاستفتاء. بين في المسائل السابقة حكم الاستفتاء ووجوبه فيما يجب معرفة حكمه، كما بينا أنه يجب على المستفتي أن يتوثق ممن يستفتيه من جهة أهليته للإفتاء، وأنه إذا تعدد المفتون المؤهلون فالمستفتي مخير في استفتاء من شاء منهم. أما إذا لم يجد المستفتي مفتيا مؤهلا ببلده، فهذا موضوع هذه المسألة، والواجب عليه في هذه الحال أن يرحل إلى حيث يجد هذا المفتي. ونقيم فيما يلي الأدلة على وجوب هذه الرحلة من الكتاب والسنة، ثم نذكر أقوال العلماء في ذلك. أولا: من كتاب الله عز وجل. 1. قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 122. فهذا نص في وجوب الرحيل للتفقه إذا لم يمكن إلا بذلك، لأن النفار والرجوع لا يكون إلا برحيل، وهذا على قول من قال إن الطائفة المتفقهة هي النافرة كالشافعي وابن حزم. 2. قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. دلت هذه الآية على وجوب الرحلة لأجل استفتاء المفتي المؤهل أهل الذكر، وذلك بدلالة الإشارة لأنه إذا وجب على الجاهل سؤال أهل الذكر فقد وجب عليه السعي إليهم حيثما كانوا، سواء كانوا ببلد المستفتي أو في غير بلده فيرحل إليهم، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب إذا كان في القدرة والاستطاعة. ثانياً، من السنة: 1. ما رواه البخاري رحمه الله في باب الرحلة في المسألة النازلة في كتاب العلم من صحيحه، فقد روي بسنده عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة وانكحت زوجا غيره. ودلالته على مسألتنا في ارتحال عقبة من مكة إلى المدينة ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألته. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه: فركب أي من مكة، لأنها كانت دار إقامته. والفرق بين هذه الترجمة وترجمة باب الخروج في طلب العلم أن هذا أخص وذاك أعم. 2. ومنها ما رواه البخاري أيضا في كتاب العلم بسنده عن عامر الشعبي قال: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ودلالة هذا الحديث على مسألتنا في قول الشعبي قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، أي لأجل الاستفتاء في هذه المسألة. والشعبي من كبار التابعين بالكوفة، وكان رجل من أهل خراسان قد سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، فروي له الحديث المشتمل على جواب مسألته. وقول الشعبي قد كان يركب يبين ما كان عليه العمل في الصدر الأول من هذه الأمة من الرحلة لأجل الاستفتاء إذا لم يجد المستفتي من يفتيه ببلده. وكانت المدينة دار العلم، وذلك قبل تفرق الصحابة في البلدان مع الفتوحات. 3. أقوال العلماء في المسألة: 1. روي أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بإسناده عن إسحاق بن راهوية رحمه الله قال: طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر، إلا أن معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان فضيلة لم يخرج إليه حتى يستأذن أبويه. وموضع الدلالة منه قول إسحاق رحمه الله: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وإنما لم يجب استئذان لأن طلب هذا العلم فرض عين بمنزلة فرض العين من الجهاد، لا يجب فيه استئذان الوالدين إذا اقتضى طلبه الخروج والرحلة. 2. قال ابن حزم رحمه الله: وكل من كان منا في بادية لا يجد فيها من يعلمه شرائع دينه، ففرض على جميعهم من رجل أو امرأة أن يرحلوا إلى مكان يجدون فيه فقيها يعلمهم دينهم، أو أن يرحلوا إلى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم. وقال ابن حزم أيضا: فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في ذلك كله كما ذكرنا، ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المحتوين على صنوف العلم، وإن بعدت ديارهم ولو أنهم بالصين، لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. التوبة 122. والنفار والرجوع لا يكون إلا برحيل. ومن وجد في محلته من يفقهه في صنوف العلم كما ذكرنا فالأمة مجمعة على أنه لا يلزمه رحيل في ذلك إلا القصد إلى مسجد الفقيه أو منزله فقط كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. 3. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته، فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره. فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة. 4. وقال أبو عمرو بن صلاح رحمه الله: إن قلت منتفقه وقرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر وهو مع ذلك قاصر لم يتصف بصفة أحد من أصناف المفتين الذي سبق ذكرهم، فإذا لم يجد العمي في بلده غيره فرجوعه إليه أولى من أن يبقى في واقعته مرتبكا في حيرته. قلت: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه فعليه التوصل إلى استفتائه بحسب إمكانه، على أن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا شغرت البلدة عن المفتين فلا يحل المقام فيها، وإن تعذر ذلك عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور. وموضع الدلالة في قوله إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه فعليه التوصل إلى استفتائه بحسب إمكانه. 5. وقال النووي رحمه الله: ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره. وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليل والأيام. وقال النووي أيضا: ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. وهو هنا يعلق على ما ذكره ابن الصلاح من قول بعض الأصحاب إنه إذا شغرت البلدة عن المفتين فلا يحل المقام بها، فقال النووي إن هذا ينجبر بالرحلة إلى حيث يوجد المفتون. والخلاصة أنه حيث وجب الاستفتاء يجب على المستفتي أن يبحث عن المفتي المؤهل ليستفتيه، فإن لم يجده ببلده وجب عليه الرحيل إلى حيث يجده. ولنا عود إلى هذه المسائل مرة أخرى إن شاء الله عند الكلام في مسألة العذر بالجهل، عند الكلام في التمكن من العلم، حيث سنذكر إن شاء الله أنه يدخل في التمكن القدرة على الرحلة إلى حيث يتعلم ويسأل، فإن كان قادرا ولم يرحل فهو مقصر. وسيأتي التعرض لمسألة التمكن من العلم في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة 7: ما يجب على المستفتي إذا لم يجد من يفتيه البتة. سبق ذكر هذه المسألة عند الكلام في مراتب المفتين في الفصل السابق أحكام المفتي. وإذا كنا قد بينا فيما سبق أن الواجب على المستفتي استفتاء المفتي المؤهل، فإن هذا يجب بحسب القدرة عليه. فإذا لم يجد المستفتي مفتيا مؤهلا لا ببلده ولا بالارتحال أو لا يمكنه الارتحال إليه، انتقل المستفتي إلى من دون المفتي المؤهل في الرتبة كما ذكرناه في مراتب المفتين في الفصل السابق. فعند فقد المفتي المؤهل وهو المجتهد المستقل يستفتى المفتي غير المستقل المنتسب لمذهب، فإن لم يجده يستفتي المجتهد في باب أو مسألة إن كانت مسألته، فإن لم يجده يستفتي منتفقه وقرأ كتابا من كتب الفقه، فإن لم يجده يستفتي من كان عنده كتب الحديث أو بعضها، فإن لم يجد يستفتي العمي الذي يعرف حكم مسألته، فإن لم يجده. فهذا هو موضوع مسألتنا: إذا لم يجد المستفتي من يفتيه لبته. وهذه الصورة جائزة الحدوث في أي زمان، وهي صورة الخلو النسبي للأرض من المجتهدين والمفتين في مقابل الخلو المطلق الذي لا يقع إلا قبيل قيام الساعة كما ذكرناه بدليله في الفصل السابق. وقد ذكرنا في الفصل السابق أن في هذه المسألة قولين: القول الأول قول فقهاء الشافعية كإمام الحرمين وابن الصلاح والنووي أنه لتكليف عليه ويفعل ما يشاء كمن لم تبلغه الدعوة ولا مؤاخذة عليه، وكذلك قال الشاطبي من المالكية. والقول الثاني قول ابن القيم أنه يتقي الله ما استطاع ويفعل ما يغلب على ظنه أنه الحق والصواب، فإن للحق أمارات، فإن لم يتبين له شيء فالأمر كما قاله فقهاء الشافعية آنفاً. وقد ذكرنا أقوال الفريقين في الفصل السابق فلا داعي لإعادتها هنا، وذكرنا هناك أن القول الذي ينطمئن إليه هو قول ابن القيم رحمه الله أنه يتقي الله ما استطاع ويفعل ما يظنه الحق فإن عجز فلا تكليف عليه. فابن القيم لم يسقط عنه التكليف ابتداء وإنما ألزمه بتحري الصواب قبل ذلك، وهذا هو ما تشهد له الأدلة الشرعية كما بينا ذلك في الفصل السابق.